له وتعلقا به، وكلما أسرع كان الدعاء كان ذلك أدل على أنه قد نزل منزلته نفسه منزلتها، منزلة إيش؟ الفقر والضرورة إلى ربه عز وجل والاحتياج إليه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء يطيل ويكرر وينوع، مع أنه قد أعطي جوامع الكلم، لكن كل هذا لأن المقام يقصر البسط. يقول قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. تحولوا معه مو معناه إلى القبلة، لأن الناس متجهون إلى القبلة، لكن مراده تحولوا بالنسبة لأرضيتهم. ولهذا في بعض الألفاظ وحول الناس معه، حولوا إيش؟ أرضيتهم. فهذا دليل على أن التحويل يكون للإمام ويكون للناس معه. وقول حول الناس يشمل كما قلت قبل قليل، يشمل الرجال والنساء. وقوله أرضيتهم يدل على أن الذي يحول الرداء، أما الإزار فلا يمكن تحويله. لماذا؟ تنكشف العورة. طيب، وأيضا يدل على أن العمائم لا تحول. أولى لأنه قال أرضيتهم، وعلى هذا فمن لم يكن عليه رداء لا نقول له حول غترتك، لأن ذلك لم يرد. نعم. طيب، وإذا لم يكن عليه رداء، الرداء أشبه ما يكون له البشت، هي البشت ولا العباءة؟ ولهذا نطلب من عبد العزيز أن يثبت لنا أن البشت لغة عربية. مهب عربية متأكد؟ طيب، لو لم يكن على الإنسان عباءة وكان عليه كوت، نعم، كيف؟ لا، ما هو صعب، الصعوبة ما هو صعب، لكن هل يشرع أو لا يشرع؟ هل نقول إنه يخالف الرداء لأن له أكماما، أو نقول إنه بمعنى الرداء لأنه ملبوس على البدن كما أن الرداء ملبوس على البدن؟ وأما الصعوبة فليس فيه صعوبة، قالت ما هنا ألف النساء ينقلب، ولا يلزم أن يدخل الإنسان أكمامه، فإذا قلبه على كتفيه ولم يدخل أكمامه ما صار فيه صعوبة أبدا. يمكن يكون في المخاب شيء يخاف عليه، لكن يضبط نفسه. نعم، هذه أيضا هذا عليك أنت غانم، شفها الكوت العربية ولا ها؟ إيه. طيب، وعليك أنت عليك الأوسط، فالبشت على عبد العزيز وعلى غانم الكوت، وعليك الأوسط. الكوت إنجليزي. إيش معناه؟ كوت معطف بالإنجليزي. معطف؟ إيه. يمكن مأخوذة معربة، ونحن نجيز التعريب. في القرآن ألفاظ معربة، العرب عربوها، فإذا جاز للعرب الأولين أن يعربوا إلى لغتهم فليكن أيضا في العرب المتأخرين. هنا طيب، ها؟ لا، أي بس القميص بعض ما يقاس عليه، لأن القميص إذا لم يكن عليه ثوال صار إزارا ورداء. نعم، ولا سمعت أحد يقول بهذا، الناس تفسخون بعد مشكلة، صار في أيام الشتاء عليهم ثياب متعددة. وفي رواية خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر ثم دعا الله عز وجل. لاحظ الآن أي التحويل موافق للحديث الأول ولا لا؟ التحويل واحد، لكن فيه أن التحويل قبل الدعاء، لأنه قال ثم دعا الله، وفي الحديث الأول الدعاء قبل التحويل. فهل نقول إن هذا من باب تغير العمل وتنوع الصفة، وأنه يجوز أن يحول قبل الدعاء أو بعده؟ والذي في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا ثم حول، دعا ثم حول، فبدأ بالدعاء أولا، ولعله أنسب من حيث المعنى أن يكون التحويل بعد الدعاء، لأنك بعدما تدعو كأنك تتفاعل على الله تعالى بإجابة الدعاء، ثم تحول الحال من جدب إلى خصب. واضح؟ فالأحاديث كما ترون فيها خلاف، فإما أن يحمل المرجوح على الراجح، ولا شك أن رواية الصحيحين أو رواية البخاري أولى بالترجيح، وإما أن يجعل ذلك من باب تنوع العبادات. لكن تنوع العبادات في الحديث الذي معنا، حديث عبد الله بن زيد، فيه إشكال، لأن المخرج واحد، وظاهره أن العمل أو أن الواقعة واحدة، ويبعد جدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يغير قبل الدعاء ويغير بعد الدعاء، وحينئذ لا بد لنا من الترجيح. وأما كلام الفقهاء رحمهم الله، فإن الفقهاء أيضا اختلفوا، فقهاؤنا، فمنهم من قال يحول ثم يدعو، ومنهم من قال يدعو ثم يحول. ولو قال قائل بأن الأمر في هذا واسع، إن حول قبل الدعاء فلا بأس، وإن حول بعده فلا بأس، والمسألة كلها من باب السنة وليس من باب الواجب، لو قال قائل بذلك لم يكن بعيدا، ولكن الأرجح حتى لو قلنا بأن الأمر فيه سعة، الأرجح أن التحويل بعد الدعاء. نعم. لا ما يمكن، لأن حديث اللفظ الأول ما يدل أنه دعا بعد ذلك، لا ما يكون باب الجمع، أحسن ما وقال فيها الترجيح. نعم. صحيح أن المعنى يدخله، صحيح أن المعنى يدخله مسألة تحويل الغترة، لكن بس مسائل هذه ما يستطيع الإنسان يعد العلة إلى شيء ما ورد. يلبسون العباءة الآن، صار الغالب ما يلبسون، لكن هو الغالب أنهم يلبسون العباءة. لكن قد يقول قائل إذا قلتم إنه لا يشرع يعني تحويل الغترة لأن الصحابة ما حولوا عمائمهم، قد يقال إنهم حولوا أرجيتهم فاكتفوا بذلك عن تحويل العمائم. يعني المسألة ما هي ظاهرة، يعني بنجزم بأنه يستحب أن الإنسان يغير غترة ما نستطيع الجلد. نعم. نعم، والمسألة هي نفس الشيء، فقد قولها الدعاء والمسألة من باب عطف المترادفين، كما في قوله فألفى قولها كذبا ومينا، المين هو الكذب. وقد يقال إن الدعاء هو دعاء الله، يعني تقول يا الله يا ربي، والمسألة هي المسؤول. لا لا، من أخص أن تقول يا غفور اغفر لي، يا غفور هذا دعاء، لأن تدعو الله تناديه، اغفر لي هذه مسألة. نعم. هذا الآن ما مش له وحط له تحتية، وهذه دعاء وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه قميصة له سوداء فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن رواه أحمد وأبو داود. هذه رواية أيضا في حديث عبد الله بن زيد، ولكن هذه الرواية يظهر أنها ضعيفة، ضعيفة متنا من حيث الشذوذ ومن حيث المعنى. أما من حيث الشذوذ فلأنها تخالف الروايات التي في الصحيحين من أن الرسول قلب رداءه، والقلب هو أن يجعل ظهره بطنا. وأما من حيث المعنى فإنه من البعد العظيم أن يكون على الرسول عليه الصلاة والسلام خميصة يعجز يشيلها، هذا بعيد من أبعد ما يكون خميصة ويقول إنه ثقلت عليه. ما أعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام سيلبس خميصة يعجز أن يحملها، نعم، لأنه إذا كان يثقل عليه من يشيله فممشى فيها أيضا من باب أولى أشد. فالحديث فالصواب بلا شك أن القلب هو أن يجعل الأيمن الأيسر والأيسر الأيمن والظهر والبطن. ثم قال: باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، رواه أحمد والبخاري. الله والنسائنا، رواه البخاري أحمد والبخاري والنسائي. قوله رضي الله عنها إذا رأى المطر، الرؤية هنا بصرية ولا علمية؟ بصرية، بدليل أنها لم تتعد إلا إلى واحد، ولو كانت علمية لتعدت إلى اثنين. كان تقول اللهم، يعني يا الله، صيبا على وزن فيعل بمعنى فاعل، مثل ميت فيعل بمعنى مائت. فالصيب بمعنى الصائب أي النازل، يعني جعله نازلا. وقوله نافعا يعني نافعا للأرض ونافعا للإنسان ونافعا للبهائم، نعم. وكما مر علينا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أسقي أحي بلدك الميت، أسقي عبادك وبهائمك وأحي بلدك الميت. وقوله اللهم صيبا نافعا، لو قال قائل إن هذا الدعاء تحصيل حاصل، لأن المطر نافع بكل حال، فالجواب غير صحيح، لأن المطر قد لا ينفع. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ليست السنة أن لا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبتوا أرض شيئا. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، كم من سنوات يكثر فيها المطر لكن ما يكون ما يجعل فيه بركة، نعم، وكم من سنوات يكون المطر قليلا ولكن يكون له أثر كبير. فإن قلت تقسيمك هذا يعارض قوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فالجواب لا معارضة، لأن الله قال ماء مباركا فأنبتنا به، ومعلوم أن الماء الذي ينبت به الجنات وحب الحصيد أنه مبارك. نعم، يقول: إذن ينبغي لنا إذا رأينا المطر أن نقول اللهم صيبا نافعا. وهل المراد إذا رأيناه ينزل حال نزوله، أو حتى لو رأيناه بعد، كما لو نزل ليلا ونحن نائمون ثم أصبحنا ووجدنا أثره؟ الظاهر أنه يشمل رؤيته حال نزوله ورؤيته أو رؤية أثره بعد نزوله. وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحصل ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم يقول أصابنا ونحن مع رسول الله في سفر ولا في حضر؟ ما تقدر تقول في سفر ولا في حضر، يحتمل أنهم في الحضر ويحتمل أنهم في السفر. المهم أنه نزل المطر عليه. يقول فحسر ثوبه، ايش معنى حسره؟ يعني رفعه حتى بدا شيء من جسمه. يقول حتى اصابه اي اصاب بدنه من المطر، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا. وهل فعله ذلك ليخبرهم بالسبب او ليسكت؟ هم بادروا بالسؤال فقالوا لما صنعت هذا، والظاهر أنهم لو لم يسألوا لبين لهم، لأن هذه حال غريبة عليه، فلا بد أن يبين السبب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين. لكنهم رضي الله عنهم لحرصهم على العلم بادروا بالسؤال لما صنعت هذا. وهذا السؤال بلا شك سؤال استرشاد لا سؤال انتقاد. قال لأنه حديث عهد بربه، يعني حديث بمعنى قريب، عهد بربه. وش معنى حديث عهد بربه؟ يعني أن خلقه قريب، خلق الآن. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه يشرع إذا نزل المطر أن يحصر الإنسان عن ثوبه، عن أي جسم من بدنه، من رأسه، من يده، من رجله، من أي مكان. وفيه دليل على تجدد أفعال الله لقوله حديث عهد بربه. وفيه دليل على ثبوت ربوبية الله حتى للجمادات، قوله لقوله بربه، لأن رب عز وجل هو المالك، هو الخالق المالك المدبر، ولا ريب أنه سبحانه وتعالى خالق للمطر، مالك له، مدبر له. ما تسقط نقطة واحدة إلا بعلم وبقدر. نعم. وفيه دليل على أن الجمادات من عباد الله لثبوت الربوبية، فإن الربوبية يقابلها العبودية. وقد قال الله تعالى والله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فذكر الله عز وجل الحيوانات العاقلة وغير العاقلة، وذكر الجمادات النامية وغير النامية. من في السماوات ومن في الأرض هذا عام، ثم جاء التفصيل ما هو؟ الشمس والقمر، هذا جماد غير نامي. والنجوم والجبال كذلك، والشجر والدواب، والشجر الشجر جماد نامي، والدواب حيوان غير عاقل، وكثير من الناس حيوان عاقل، حيوان عاقل. نعم. طيب إذن كل شيء في الكون فإنه عبد مسخر لله عز وجل، عبد مسخر. ويشعر بالعبودية ولا ما يشعر؟ يشعر، يسجد من في السماوات، يشعر بأنه عبد لله. إذا كان الجبل يشعر بالنبي عليه الصلاة والسلام ويحب النبي نعم، فما بالك بربه سبحانه وتعالى الذي خلقه. نعم، هل يستفاد من هذه العلة التعدية؟ بمعنى هل نعدي هذه العلة لغيرها ونقول كلما تجدد خلق شيء فإنه ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يمس بدنه؟ ها؟ لا، لماذا؟ لا لا، منصوصة، لأن حديث عهد بربه. كيف هذه؟ أي ها صح، هذه علة. ولا كان يقول إذا ولدت الشاة ينبغي أنك تروح لولدها أول ما يولد وتحك به جسمك، ولا أحد يقول بذلك، واضح؟ أما الشمس ما نقول كلما طلعت رحل طلع بنك، لا، لأن الشمس مخلوقة من قبل اللي تجدد ظهورها فقط. على كل حال يقال إن هذه العلة لا تتعدى لغير المعلوم. وما هو الذي يمنع من تعديها؟ اللي يمنع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفعلها بغيره، ما كان يفعل ذلك في غير هذا الحال. نعم، أيه؟ نعم، لا يمكن عبادته، أو يمكن من باب أنه لما كان حديث عهد بالله أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمس بشرته لكمال محبته لربه، لأن كل محبوب فإن الحبيب يحب أن يباشر أدنى ما له صلة، ما له صلة به. وعن أو أنه انتهى الوقت. عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة، يعني من الجمعة، من باب كان نحو دار القضاء، نحو بمعنى جهة، ودار القضاء يعني دار الحكم، يعني صارت بعد النبي عليه الصلاة والسلام دارا تسمى دار القضاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، قوله ورسول الله الجملة في موضع نصب على الحال، من رجل قائم يخطب، قائم حضر الرسول ويخطب خبر ثاني، ويجوز أن يكون حالا، أن تكون جملة حالا من الفاعل المستتر في قائم. نعم، قائم يخطب. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، استقبل الرجل، استقبل الرسول وقف أمامه قائما، فقال يا رسول، ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. بدأ بذكر الضرورة أولا لأجل أن يكون في ذلك حث للنبي صلى الله عليه وسلم وإثارة لنفسه وهمته. قال هلكت الأموال، والمراد بالأموال المواشي لأنها التي تعيش على المطر. وانقطعت السبل، توقفت السبل يعني الطرق. لماذا توقفت؟ لأن البهائم ضعفت، المواشي ضعفت ما تحمل، ولأن المواشي أيضا صارت هزيلة لا تجلب إلى المدن فلا تأتي مع الطرق، انقطعت. فادعوا الله يغيثنا، ولم يقل نتوسل بذاتك إلى الله، بل قال فادعوا الله يغيثنا. هذا الرجل عنده أدب في القول وحكمة في العرض وإيمان قوي. أدب في القول لأنه قال يا رسول الله، حكمة في العرض لأنه بدأ بذكر الحال الشديدة له ليثير همة النبي عليه الصلاة والسلام، وإيمان بالله. ما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، وإنما قال ادعوا الله يغيثنا، فجعله وسيلة بدعائه إلى الله عز وجل. وقوله ادعوا الله يغيثنا بالرفع، قد تقول لماذا لم تكن بالجزم جوابا للأمر أو للطلب في قوله ادعو؟ والجواب أنه لا يمكن أن يجزم جوابا للأمر أو للطلب إلا إذا كان يترتب عليه قطعا. وهنا الإغاثة تترتب على الدعاء قطعا، ولا قد يمنع الله الغيث ولو دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لحكمة؟ ها؟ هو هذا. فلهذا جاءت مغيثنا، ادعو الله بأن يغيثنا، هذا معنى العبارة. ومثله فهب لي من لدنك وليا يرثني، ولا يرثني؟ يرثني بالرفع لأنها ليست جوابا للدعاء. فادعو الله يغيثنا أي يزيل شدتنا. نعم بالنص الجزم، لا لا بالرفع، عندكم بالرفع. المشهور الرفع على رواية الجزم. نعم تكون جوابا للأمر ولا فيه إشكال في ظاهره. نعم لا لا ما يمكن. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه، رفع يديه وهو يخطب. وفي رواية للبخاري ورفع الناس أيديهم كذلك رفع يديه. قال ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، يعني يا الله أغثنا. وهذا أمر، لكنه إذا وجه إلى الله لا يقال إنه أمر، بل يقال دعاء، يقال دعاء، لأن الأمر يكون من أعلى إلى لمن دونه. ومعلوم أن هذا لا توجه بالنسبة إلى خطاب الله عز وجل. قال اللهم أغثنا، كررها مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يكرر الدعاء، وقد سبق أنه أحيانا يكرره وأحيانا يفصله وينوعه، وإن كان المدعو به شيئا واحدا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. ولا والله، لا هذه زائدة للتوكيد، لأنها لو حذفت وقال ووالله ما نرى يستقيم الكلام، لكن المحلوف عليه منفي، فناسب أن تأتي لا النافية تأكيدا، كأنه نفاه مرتين، كأنه مرتين، مرة بواسطة لا ومرة بواسطة ما. ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، السحاب الكثير الواسع، والقزعة القطعة من السحاب، يعني كأن السماء صحو ما فيها شيء. وإنما ذكر ذلك رضي الله عنه ليتبين للناس آيتان، إحداهما من آيات الله والثانية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سيتبين من القصة. قال وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع جبل معروف في المدينة ولا زال بهذا الاسم إلى اليوم، وإنما قال ذلك لأن السحابة كانت تأتي من تلك الناحية إلى المدينة، فكأنه يقول إننا ننظر إلى المنشأ، منشأ السحاب من عند سلع، ومع ذلك ما نرى فيه شيئا، وليس هناك حائل يمنع من الرؤية، لا بيت ولا دار. وش الفرق بين البيت والدار؟ البيت الحجرة الصغيرة، والدار البناء المشتمل على عدة حجر. المهم أنه ليس هناك ما يحول بينهم وبين رؤية السلع التي تأتي من ناحيته السحاب. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. طلعت من وراء سلع سحابة مثل الترس، والترس هو عبارة عن شيء من الجلود المقوى يتترس به الإنسان عند القتال. نعم، إذا رأى الرمح مقبل عليه قال به هكذا بيده يحميه من الرماح، ويسمى أيضا يسمى جنة يتقي به الإنسان. ومعلوم أن الترس صغير، فأول ما ظهرت السحابة مثل الترس يقول فلما توسطت السماء انتشر، وبسرعة يعني ما هو ليست تمشي مشي طيثا بل بسرعة توسط السماء انتشرت ثم أمطرت. وقد بين في غير هذا السياق أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نزل من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. يقول قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا من الجمعة إلى الجمعة ما رأينا الشمس، صار الجو ملبدا بالغيوم والأمطار تنهمر. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. هذا إحدى الروايات في قول الرجل الثاني، وفي بعض الروايات تهدم البناء وغرق الماء، في البخاري أيضا. أيهما أنسب، الرواية الأولى ولا الثانية؟ الثانية. ولهذا الظاهر أن الرواية التي بين أيدينا أنها رويت بالمعنى، وأن اللفظ تهدم البناء وغرق الماء، لأن كافة الأمطار توجب تهدم البناء وتوجب أيضا غرق الماء من الأودية والشعاب، ربما يحملها ويغرقها. يقول فادعوا الله يمسكها عنا. هذا الرجل هل هو الأول أم لا؟ سيأتي أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل عن هذا قال لا أدري، ولكن الظاهر والله أعلم أنه الرجل الأول، لأنه دخل من الباب نفسه، وأسلوب عرضه للرسول عليه الصلاة والسلام كأسلوب عرض الرجل الأول. ولكن هل يهمنا أن يكون الرجل الأول أو غيره؟ لا يهم، المهم المعنى، أما تعيين الأشخاص فهو أمر ثانوي ربما يحتاج إليه في بعض الأحيان، لكن في الغالب ما يحتاج إليه. قال فقال يا رسول الله لك المال انقطع السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. وهذا الرفع للإمساك، والرفع بالجماعة الأولى للإنزال. فتبين حال بني آدم كيف كان في غاية الضعف، يدعو بالأول بإنزال المطر وفي الثاني بإمساكه، ما يتحمل ولا يصبر. يقول فرفع يديه وقال اللهم حوالينا. حوالينا وش اللي ناصبه؟ نعم، بفعل المقدر التقدير يجعله حوالينا، ولا علينا يعني ولا تجعله علينا. ثم بين لما قال حوالينا ولا علينا مجملا بينه بقوله اللهم على الآثام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام جمع أكمة، والأكمة هي المنتبر من الأرض، والضراب الرواب الصغار دون الجبال، وبطون الأودية الشعاب، ومنابت الشجر الرياض. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام على أن تكون أو أن يكون المطر على هذه الأماكن الأربع لما يكون فيه من النفع وعدم الضرر. نعم. يقول قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. الجمعة الأولى خرجوا يمشون بماذا؟ بالمطر. دخلوا في شمس وخرجوا في مطر، وهذه الجمعة دخلوا في مطر وخرجوا في شمس، كل ذلك بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. في الروايات الأخرى أيضا أنهم شاهدوا السحاب على المدينة مثل الإكليل، يعني دائرا عليها فقط، اللي فوق المدينة صحو. نعم. واللي عليه من هو يسرى كله غيم ينفر، فصار حواليهم ولا عليهم، شاهدوا ذلك. وهذا أبلغ، يعني ما تفرق السحاب يمين وشمالا لاستقامة، لا، بل دار على المدينة كالعمامة. نعم. يقول وخرجنا، قال شريك فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. متفق عليه. وهكذا يجب على الإنسان إذا سئل عن علم عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أدري. ففي هذا الحديث من الفوائد فوائد عظيمة جدا، ممكن نحيلها عليكم وتأتون بفوائده. نعم. أو نأخذ بعض الشيء. نأخذ بعض الشيء. أولا فيه جواز مكالمة الخطيب، مكالمة الخطيب للحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عن على الرجل مكالمته وهو يخطب الناس يوم الجمعة. أولا، هل يكون هذا مخصصا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في إن الذي يتكلم لمن يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا؟ نعم، يكون مخصصا. ولهذا أجاز الفقهاء رحمهم الله أجازوا الكلام في مخاطبة الخطيب، وأجازوا الكلام عند الضرورة، مثل أن يضطر الإنسان إلى إنقاذ معصوم من هلكة فيتكلم يحذره. نعم. وهل يجوز الكلام فيما لو أن أحدا من الناس الحاضرين أغمي عليه فقام الناس يريدون أن يسعفوه، هل يدخل هذا في إنقاذ المعصوم؟ يدخل. لكن مع ذلك ينبغي للخطيب إذا حصل في مثل هذه الحالة أن يتوقف ويتكلم هو بنفسه لأجل أن لا يفوت الناس شيء من الخطبة. لا، إذا كان خارج المسجد قد لا يعلم به الخطيب. لا، إذا سمعت الخطبة من إمام تقصد الصلاة معه فلا تتكلم، لأنه لا فرق. ويستفاد من الحديث أنه يشرع رفع اليدين في الدعاء حال الخطبة إذا كان ذلك في الاستسقاء أو في الاستصحاء. الاستسقاء طلب المطر والاستصحاء طلب الصحو. الدليل واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الحالين. ويستفاد منه مشروعية تكرار الدعاء. نعم. اللهم أغثنا، ومشروعية التفصيل فيه في قوله اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ويستفاد من الحديث آيتان، إحداهما من آيات الله والثاني من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من آيات الله فتلك القدرة العظيمة التي أنشأ الله بها هذا السحاب حتى أمطر في هذه المدة الوجيزة، مع العلم بأن أهل الأرض لو اجتمعوا كلهم بما عندهم من القوة والصنائع على أن يحدثوا سحابة مثل الترس في 10 أيام أو في أكثر يستطيعون؟ لا يستطيعون. وهذه الفائدة تتضمن عدة هذه الفائدة تتضمن أو هذه الفائدة تتضمن عدة صفات من صفات الله غير القدرة، وربما تأتون بها إن شاء الله تعالى في استنباطاتكم من الحديث. وكان الأخ الآن يشير إلى أنه يعترض بأن هؤلاء يستطيعون أن ينشئوا سحابا، ونقول لا يمكن هذا، لا يمكن، لا مثل الترس ولا مثل القرص، نعم أبدا. وإنشاء هؤلاء السحاب ما هو إلا تحويل، تحويل لأشياء في الجو تتحول إلى شيء مثل السحاب، لكن أما أن يخلقوا لا يمكن أبدا. وقد تكلمنا على ذلك مرة أو أكثر من مرة، على أن كل ما يقال من خلق الناس ليس إحداثا ولكنه ولكنه تحويل وتغيير. فأنا مثلا الإنسان قد يسمع بابا يقال خلق بابا، لكن هل صحيح أنه خلقه؟ أبدا، لكنه حوله من خشب إلى باب. فلا يمكن لأحد أن يخلق شيئا يقول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا، استمع، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب اللي من أحقر المخلوقات ما يستطيعون أن يخلقوه ولو اجتمعوا له. وهذا في القدر نظير قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وهذا في الشرع، شرع الله لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله، وكذلك خلق الله لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله أبدا. ويستفاد من أما الآية للرسول عليه الصلاة والسلام فهو أن الله أجاب دعوته استسقاء، نعم، واستصحاء. وهذا من شهادة الله لرسوله بالرسالة، لكنها شهادة فعلية، لأن شهادة الله لرسوله بالرسالة نوعان، قولية وفعلية. أما القولية ففي قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وأما الشهادة الفعلية فمثل هذه القصة، وكذلك تمكين الله تعالى له في الأرض ونصره على أعدائه، هذه من الشهادة الفعلية لأنه عليه الصلاة والسلام حق. هناك شهادة من الله فعلية على تكذيب الكاذب. يذكر أن مسيلمة الكذاب الذي ادعى أنه رسول جاء إليه جماعة وقالوا له، يخاطبونه بوصف الرسالة، نعم، إن عندنا بئرا نقص ماؤها وإننا نريد منك أن تأتي تعمل فيها ما تعمل لعلها تنفع. فجاء الرجل الكذاب وجعل من مائها ماء في فمه ومجه فيها، يريد أن تقيس كما أو ترتدي ارتفاع الماء كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية. لكنهم يقولون إن الماء الموجود فيها غار، نعم. هذه شهادة فعلية بماذا؟ بكذبه. وذكر أيضا قصة أخرى في صبي كان في رأسه قزع، قزع يعني ما الشعر مو نابت كله، بعضه نابت وبعضه ما نبت، وأنهم جاءوا إليه يريدون أن يمسح رأسه لينبت الشعر، فمسح الرأس فحتى الشعر الموجود، نعم. فهذا والله ذكروها فيما ذكروه من بطلان دعوته. هذا لا شك أنه تكذيب فعلي، هو أراد أن الله يشهد له بتكثير الماء فغار الماء، أراد أن الله يشهد له بإنبات الشعر ولكن الشعر الموجود تساقط، يعني عكس ما يريد. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد الله له بما يؤيد دعوته، نعم. وفي هذا الحديث دليل على جواز الحلف بدون استحلال إذا دعت المصلحة يلزم أن يكون في عهده لأنه ربما حدث به بعد. نعم نقول إن هذا فيه خلاف، هل أقوال الصحابة حجة وأفعالهم أم لا، فيها خلاف. والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه دليل أو صحابي آخر، فإن خالفه دليل أخذ بالدليل، وإن خالفه صحابي آخر نظر أيهما أرجح. وفيه أيضا دليل على مشروعية الخطبة قائما بقوله قائما يخطب، وفيه جواز التوسل بدعاء الصالحين لأن الرجل توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثه. وفي أيضا دليل على أنه لا ينبغي أن يسأل الإنسان رفع المطر رفعا كليا، لأن الناس في حاجة إليه بل في ضرورة. فهذا الرجل قال أدعو الله يمسكها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا الله أن يمسكها، إنما دعا أن تكون حواليهم ولا عليهم، لأن إمساكها قد يكون ضررا، بل قد يكون على أن قدر التحقيق يكون ضرر على بني آدم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل بما فيه النفع وانتفاء الضرر. النفع حوالينا ولا علينا، النفع حوالينا وانتفاء الضرر ولا علينا. نعم وبقية الفوائد تكون عليكم لأن حتى الوقت أيضا انتهى، تكون إن شاء الله البقية عليكم. كان الموضوع يشتمل على أجناس من العلم فإنهم يعنونه بكتاب ويجعلون لكل جنس بابا، وإذا كان هذا الباب يشتمل على عدة مسائل كثيرة يجعلون الباب فصولا، وكل هذا من باب التيسير على المستفيد من قارئ وسامع، لأن الإنسان بطبيعته يحب العجل والسرعة. فإذا كانت هذه الأشياء مجزأة ثم بدأ بجزء منها فقطعه بسرعة ثم الثاني ثم الثالث كان ذلك أسهل عليه. ولأن تقسيم العلم وتبويبه أسرع إلى الفهم فيكون في هذا التبويب وهذا التفصيل حيث تكون فيه فائدتان: سهولة الفهم وعدم استثقاله. الآن لو كنت في شارع طويل ما في تعاريج تمل وأن تمشي معه، لكن لو كنت في شارع فيه تعاريج نعم ما تدري إلا أن تواصل المقصود. وأنا جربت هذا بمشي من البيت إلى المسجد في الشارع الطويل، هذا أقصر يعني أقصر زمن، لكن الإنسان يستطيل يبتدي يمشي يمشي. أما مع الأسواق الثانية ضيقة يعني طالع منتهى السوق ثم تصل إليه بسرعة، إن تنتقل وتصل بسرعة يكون عليك أسهل وإن كان هذا أقرب. المهم أن هذا الذي صنعه العلماء رحمهم الله في تأليفهم يمكن أن يكون له أصل في القرآن، فالقرآن سور طويلة وقصيرة ومتوسطة، وكذلك الصحابة حزبوه أحزابا، كل هذا من أجل التيسير على القارئ. قال المؤلف كتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازة أو جنازة كلاهما، واختلف علماء اللغة هل جنازة وجنازة بمعنى واحد أو أن بينهما فرقا في المعنى، فقال بعضهم بينهما فرق، فالحركة العليا للأعلى والحركة السفلى للأسفل. الحركة العليا ما هي؟ الفتح للأعلى الميت، والحركة السفلى الكسر للنعش. فالجنازة هي النعش، والجنازة هو الميت، وقال بعضهم بالعكس. فهذه ثلاثة أقوال للعلماء، إما أنهما بمعنى واحد مع اختلاف حركتين، أو أنه بالفتح للميت وبالكسر للنعش، أو بالعكس. والأقرب إذا كان هناك فرق أن يكون بالفتح للميت وبالكسر للنعش، هذا إن كان فرق بينهما فرق. وأعتقد أن الواحد منكم إذا أخطأ في لفظ جنازة ففتح أو كسر سيختار التفريق، ولا أنه لا فرق؟ يختار أنه لا فرق، يختار أنه لا فرق. كما أن الواحد منكم إذا أخطأ في نصب المثنى وجعله بالألف يقول أختار اللغة التي لا تفرق بين المرفوع والمنصوب والمجرور. نعم، الجنائز لا شك أنها مآل كل حي، وأن كل إنسان فهو كما قال كعب بن زهير كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أنت اليوم تحمل غيرك إلى مدفنه، وفي يوم من الأيام سوف تحمل أنت إلى هذا المدفن. ولهذا من أعظم ما يكون موعظة إذا تدبر الإنسان حاله في هذه الدنيا، وأنه وإن طالت به الأيام فلا بد أن يكون ميتا، كما قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والإنسان إذا تذكر هذه الحال فإنه ينتهز فرص العمر حتى لا تضيع عليه، حتى لا يفجأه الموت وهو لم يستعد له. ولا شك لو سلمنا منك أنت يا الإنسان، كلما تأمل هذه الحال فإنه بإيمانه وعقله لا بد أن تتغير حاله إذا كان مفرطا حتى يقبل على الله عز وجل. فكفى بالموت واعظا، وسيأتينا إن كان المؤلف ذكره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من ذكر هذه من اللذات. ثم بدأ المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز بعيادة المريض، والمناسبة في ذلك ظاهرة، لأن الغالب أن الموت يتقدمه المرض. عيادة المريض نعرف حكمها إن شاء الله تعالى من الحديث الآتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس. الحق يطلق على ما يستحقه الإنسان على أخيه، سواء كان ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. ولهذا اختلف العلماء في هذه الحقوق، هل هي على سبيل الوجوب أم لا. وقوله عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم يفيد أن هذه حقوق خاصة بين من؟ بين المسلمين، أما غير المسلمين فإن هذه الحقوق لا تجري بينهم. وقوله حق المسلم على المسلم خمس، قد يشكل عليك لماذا قال خمس مع أن حق مذكر، والمعروف أن الثلاثة إلى التسعة بل إلى العشرة تؤنث مع المذكر. وجاوب على ذلك أن هذه القاعدة فيما إذا ذكر المميز، أو بالعبارة أصح فيما إذا ذكر المميز، وأما إذا لم يذكر فإنه يجوز التأنيث وإن كان المعدود مذكرا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ولم يقل ستة، وقول حق المسلم على المسلم خمس، هل هذا على سبيل الحصر أو أن هذه من الحقوق؟ الجواب هذه من الحقوق، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يذكر الأشياء بالعد ليكون أقرب إلى الحصر وأمكن في الحفظ، لأن الإنسان إذا حفظ أشياء معدودة ثم تذكرها وعد، مثلا لو حفظ أشياء معدودة على أنها عشر ثم أراد أن يستذكرها ثم قرأ يعد، إذا وصل إلى تسع يعرف أنه لم يحفظ ولا حافظ، أنه لم يحفظ بقى عليه واحد. فهذه من فائدة ذكر الأشياء بالعد، أن تكون عند الاستذكار أحفظ وأضبط، وإلا فهناك حقوق أخرى للمسلم على المسلم غير هذه الخمس. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مع أن هناك آخرين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولا رد السلام، رد السلام على المسلم، ورد السلام حق مفروض ليس من الحقوق المستحبة بل هو من الحقوق المفروضة، وقد بين الله في كتابه أنه يجب أن يكون الرد مثل الابتداء أو أحسن، فقال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلو نقص الإنسان في رده عن ابتدائه فكان بذلك آثما، نعم، لأن الله تعالى أوجب بل بدأ بالأحسن ثم قال: أو ردوها إذا لم تفعلوا الأحسن. رد السلام فرض عين ولا فرض كفاية؟ إن كان المسلم عليه واحدا فهو فرض عين، وإن كان المسلم عليه جماعة فهو فرض كفاية، لأن المسلم على الجماعة ألقى السلام على الجميع، فإذا رد من واحد من هؤلاء الجميع حصل الرد ولا لا؟ طيب، وظاهر كلام كثير من أهل العلم أنه لا فرق بين أن يكون الراد من هؤلاء الجماعة هو المقصود بالسلام أو غيره. فمثلا إذا دخلت على جماعة وقلت: السلام عليكم، وأنا أقصد بالذات وأول ما أقصد كبيرهم، فرد واحد من أطرافهم، هل يكون ذلك ردا؟ نعم، أكثر أهل العلم يقول هذا رد، لأنه سلم على الجماعة ورد واحد منهم. ولكن لو قال قائل بأن هذا ليس برد، وأن من قصد بالسلام فيما يغلب على الظن الذي قد يكون قريب اليقين، فإنه يجب عليه هو بعينه أن يرد السلام، وهذا لو قيل به لكان له وجه، ولا إخاله يخلو من قول من أقوال أهل العلم، لأن العلة فيه ظاهرة. أرأيت لو دخلت على مجلس فيه أمير وسلم: السلام عليكم، فرد أحد الخدم اللي عند الباب قال: عليكم السلام، والأمير ساكت، هل ترى أنه رد عليك السلام؟ نعم، أبدا ما رد عليك السلام، بل ترى أن هذا إهانة لك، أن يكون الأمير الذي أنا قاصده وأتيت إليه وسلم عليه يرد عليه أحد خدمه وهو ساكت، معنى هذا أنه جعلني كهذا الخادم وحقرني. طيب، إذن الرد فرض عين إن كان المسلم عليه واحدا، ونزيد على هذا التقرير الأخير أو كان المسلم عليه هو المقصود بعينه من جماعة فإنه يتعين عليه أن يرد. أما إذا سلم على جماعة وهم عنده سواء فهنا إذا رد واحد منهم كفى عن الجميع. نعم. ثانيا رد السلام هل يجب أن يكون على الفور أو لا؟ نعم الأصل أنه على الفور، أنه يجب على الفور، لكن لو تأخر لعذر أو تأخر تأخرا يسيرا لغير عذر فلا حرج فيه. لو تأخر لعذر مثل سلم عليه وحين سلم أخذه السؤال أو أخذه العطاف، نعم، أو أخذه النوم، لا إذا كان يقضي حاجته من أصل عارف أنه يقضي الحاجة، لكن بعد أن سلم وأوجب وذكر السلام حصل له هذا فإنه كذلك يأكل الطعام، فكذلك فهذا لا بأس به ولو تأخر. أما إذا لم يكن له عذر فإن الواجب أن يبادر به بقوله وإذا حييتم فحيوا، وإذا شرطية وفحيوا جواب الشرط، والأصل في جواب الشرط أن يكون عقيبة فعل الشرط، أن يكون عقيبة فعل الشرط. نعم. طيب أيضا من المباحث في السلام إذا حياك بصوت مسموع مرتفع يدل على التعظيم ثم رددت عليه بصوت منخفض يخرج من خياشينك هل هذا رد؟ سيقول نعم شف الآن وسلم عليك سلام صريح بصوت مرتفع يدل على التعظيم وأنت رددت عليه بصوت منخفض خرج من الخياشيم يعني يقول رد عليه بأنفه، نقول هذا ليس برد، ليس برد، لأن الله عز وجل يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذا كما يعود على أصل التحية يعود على وصف التحية أيضا. وكل إنسان تسلم عليه ثم يرد عليك ما تدري هل رد ولا ما رد، نعم لا شك أنه ما رد عليك، ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ هذه المسألة، وهو أن يكون الرد مثل السلام في أصله وفي صفته وفي كميته أيضا. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله، ما تقول عليكم السلام فقط. إذا قال عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكما أن هذا هو الواجب ففي أجر، لأن كل كلمة من فيها 10 حسنات. طيب بحث رد السلام أيضا، هل أرد على عليه السلام وأنا مشتغل بما لا كلام معه، يعني في حال لا أتكلم فيها، يعني ليس لي أن أتكلم فيها، كلما أرد سلم علي وأنا أصلي، سلم علي وأنا أصلي هل يجب علي رد السلام؟ نعم، لكن لا بالنطق، لأني لو رددت عليه بالنطق لبطلت الصلاة، ولكن بالإشارة بأن أرفع يدي كفي مبسوطا كما جاء في الحديث. لكن أهل العلم يقولون إذا رددت عليه بالإشارة فإن بقي حتى سلمت أتممت الرد بالقول، وإن ذهب فقد حصل الرد. ويدخل في ذلك ما لو سلم على الإنسان وهو على قضاء حاجته هل يرد أو لا؟ لا يرد، لا يرد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى تيمم، وقال له معتذرا: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. لما تيمم رد عليه. نعم، ولكن هذا ليس بشرط أن لا يرد الإنسان السلام إلا وهو طاهر في الاتفاق، لكن هذا على سبيل الأولوية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أي لأن المسلم ذهب سلم وانصرف. نعم، فريضة والنافلة. وانت تصلي يعني الإشارة في حال الرد، إذا لم تدع الحاجة إليها فإن أهل العلم يقولون لا تنبغي، إذا لم تدع الحاجة إليها، فإن دعت الحاجة إليها لكون المسلم أصم أو بعيدا فإنه تجمع بين الإشارة واللفظ، وأما مجرد الإشارة فلا يستحق المسلم ردا ولا بمثله أيضا، لأن هذه تحية غير شرعية. طيب، فإن سلم بالبوري، بور السيارة، ترد عليه بالبوري؟ نعم. طيب، ايش تقول عبد العزيز؟ اين؟ طيب، اذا صار ما معنى سنبوري؟ يصفر. والله الله انه ما يستحق الرد، لكن بعض الناس ما يسلم بالبوري، ينبه بالبوري ثم إذا مر يعني يريد أن تنتبه يضرب بوري، فإذا التفت سلم. هذه بعض الناس يستعملها فيكون أراد بذلك التنبيه، أما إذا أراد السلام فإنه لا يرد. قد يقول قائل إن قوله تعالى وإذا حييتم بتحية، تحية نكرة في سياق الشرط، فتعم كلما تعارفه الناس تحية، فإذا كان أصحاب السيارات قد تعارفوا أن البواري هي صيغة التسليم، فإنه يجب على من سلم عليك ببوري أن ترد عليه به. إيش نقول؟ أجيب على هذا، هذا سؤال وارد، سؤال هذا وارد. هل نقول إنه إذا اعتاد الناس ذلك فهذه تحيتهم، أو نقول إنه لا ينبغي أن يجاب لئلا يتخذ ذلك بدلا عن السلام الشرعي، فيكون أقل أحواله أن من باب التعذير، من باب التعذير بالهجر على من هجر الصيغة الشرعية إلى مثل هذه الصيغة. نعم. طيب، وقوله رد السلام يفهم منه أنه لا يجب رد السلام على غير المسلم، لأنه قال حق المسلم على المسلم، فلو سلم عليك من ليس بمسلم فظاهر الحديث أنه ليس له حق في ردك عليه، وظاهر القرآن وظاهر السنة في موضع آخر أنك ترد عليه وإن كان غير مسلم. أما ظاهر القرآن فلعموم قوله إذا حييتم، ولم يقل إذا حياكم إخوانكم بتحية حي بأحسن. وأما ظاهر السنة في موضع آخر فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. فقد يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم فقولوا إنما هو إرشاد لكيفية الرد، ويبقى الرد هل هو واجب أو ليس بواجب ينظر إليه. والظاهر أن الرد على غير المسلمين لا يجب، لكنه أفضل وأولى ويكون ذلك من باب استعمال المشترك في معنيين بالنسبة لقوله تعالى فحيوا بأحسن منها، لأن هذا أمر صالح للوجوب وصالح للاستحباب، فنحمله على الوجوب في حق المسلمين وعلى الاستحباب في حق غير المسلمين، ولكن غير المسلم نحييه بمثل ما حيانا به، فإذا كان يقول السلام عليكم نقول وعليكم. هذا المسلم من المسلمين لا يخلو في سلامه من ثلاث حالات: الأولى أن يكون صريحا بقوله السلام عليكم فنقول وعليكم السلام، رددنا مثل ما أعطانا. الثاني أن يكون صريحا في السلام فيقول السلام عليكم فنرد عليه صريحا بالسلام نقول عليكم السلام. الثالث أن يكون محتملا ما ندري هل قال السلام أو قال السلام فنرد عليه بعليكم، نعم نقول وعليكم. نعم نعم ايش لا البداء بالسلام ما ذكر في هذا الحديث، والصواب انه اذا كان هجرا فهو فرض البداء بالسلام، اما اذا لم يكن هجرا يعني في خلال ثلاثة ايام فانه سنه ما لم يحدث عداوه، فإن كان سبب الإحداث العداوة فإنه يجب أن يسلم. نعم هو الله لازم إجابته. نعم أجيبه وانصح تجيبه. طيب أنا أخشى إذا تركته يقول هذا ما سمع من يرفع صوته أكثر. هذا الذي لا ينتظر إجابة، وكما قلت أحيانا ما ينتظرون الإجابة ولا يريدون الإجابة، في يعني ما يريدون من هؤلاء أن يجيبوا، فهذا لا تجب إجابته ما دام الرجل سلم على أنه مجرد دخول المسجد، هذا ما تجب إجابته. طيب قال هنا نشوف الآن، قال رد السلام إذا قال كما قال الأخ غانم صباح الخير هل ترد عليه؟ ها؟ نعم بمثل لعموم، وإذا حييتم بتحية وصبحك الله بالخير ومساك الله بالخير من التحيات الشرعية، لأنها يعني تقال، فإذا قال صباح الخير أقول صباح الخير، ولكن أنصحه أيضا أبين له أن السلام الشرعي أن يقول السلام عليكم. نعم هذا أحسن وأكمل. طيب رد المسلم رد السلام ظاهر الحديث أيضا يشمل ما إذا كان المسلم فاسقا أو طائعا أم طائعا أولى، حتى الفاسق له حق الرد. هنا حتى الفاسق فيجب أن نرد السلام على من سلم من المسلمين ولو كان فاسقا، لكن إذا جاز هجره جاز أن لا نرد عليه السلام، والهجر يجوز لصاحب المعصية إذا كان يرتدع عنها بهجره، إذا كان يرتدع عنها بهجره يجوز هجره، بل قد يجب إذا صار وسيلة لتخلي هذا عن معصيته. أما إذا كان لا يزال بالهجر إلا سوءا وبعدا عن المسلمين ونفورا منهم فإن الهجر في هذا الحال لا يجوز، لأن الأصل تحريم هجر المسلم، هذا الأصل، لكنه يجوز للحاجة فيما إذا كان فاسقا يرتدع بهجره، كما هجر النبي عليه الصلاة والسلام من كعب بن مالك وصاحبيه هجرهم وأمر الناس بهجرهم أيضا، حتى أمر في آخر الوقت بأن يعتزلوا نساءهم. فعلى هذا نقول رد السلام يشمل حتى لو كان المسلم فاسقا، إلا إذا كان في هجره مصلحة لترك المعصية فلا بأس. قال وعيادة المريض، نعم ها معنى السلام عليكم، يعني في خلاف، منهم من قال السلام يعني الله عليكم، لأن السلام من أسماء الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو السلام، ومعنى الله عليكم أي بركاته وخيراته ورعايته وعنايته وما إلى ذلك. ومنهم من قال إن المراد بالسلام السلامة أو التسليم، وأن السلام اسم مصدر بمعنى التسليم كالكلام اسم مصدر بمعنى التكليم، وهذا هو الأقرب، أن المعنى أنك تسأل الله عز وجل أن يسلم هذا الذي قابلك أو هذا الذي سلمت عليه. والجملة خبرية لكنها بمعنى الدعاء، فإن تقول السلام عليكم تخبر لكنك لا تخبر، فالحقيقة الأمر أنك تدعو، فهي جملة خبرية بمعنى الدعاء. فإذا قلت كيف تكون جملة خبرية بمعنى الدعاء، لأن معنى كونها بمعنى الدعاء أن الأمر قد حصل، نقول لا، في هذه الصيغة المعنى تأكيد دعائك، حتى جعلت هذا الدعاء كأنه أمر ثابت يخبر عنه. هنا نعم، يعني هذا يسأل يقول هل إذا دخلت على مجلس علم هل أسلم؟ نقول إن ظاهر السنة أنك تسلم، لأن الذين يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو في أصحابه يسلمون، كما في قصة المسيء في صلاته، فظاهر السنة أنك تسلم. أما ما ذكره الفقهاء فإنهم يقولون لا يسلم على من يتلقون العلم أو يدرسون القرآن، لأن ذلك يشغلهم، لا سيما إذا كثر الداخلون فإنه يكون فيه إشغال لهم، ويكتفي الإنسان بأن يسلم على من يجلس إلى جنبه. نعم، المسلم أفضل، المسلم أفضل. يعني قالوا قولا يسلمون به منهم. هنا رد السلام، والساعة الآن أعلن إيقاف الدرس. نعم ها نعم، السلام هي الجنة، دار السلام يعني الدار التي فيها السلام من كل آفة. لا، ما أراد به الجنة، السلام عليكم ما أراد الجنة عليكم، كان يقول السلام لكم. نعم أي نعم، السنة تحصل بسلام واحد. أي نعم، السنة تحصل بسلام واحد. وينبغي كما قلنا في الرد أنه إذا كان المسلم عليهم ينتظرون السلام الأكبر، ينبغي أن يكون هو الذي يسلم. يستفاد من الحديث أن الواجب أن ترد السلام بلفظ السلام، ترد السلام بلفظ السلام، مثل المريض. أولا، كلمة عيادة مأخوذة من العود، والعود يقتضي التكرار، رجوع الشيء بعد المرة الأولى، عاد. ثانيا، المريض مطلق، فظاهره يشمل كل مرض، كل ما يسمى مرضا. طيب نشوف الآن، نتكلم عن الأول، كلمة عيادة ها هل المراد مدلولها بمعنى أن تكرر الزيارة للمريض، أو يكتفى بمرة واحدة ويقال عاد مريضا ولو لم يأتيه إلا مرة واحدة؟ نعم، نقول إنها تطلق على مرة واحدة، فيكون العود هنا لا يراد به المعنى الأصلي لهذه الكلمة، وإنما المراد بالعود الوصول إلى المريض ولو مرة واحدة، فإنه يسمى عيادة. ثانيا، المريض قلنا إنه يشمل كل مرض، ولكنه في الواقع إنما يكون في المرض الذي يحجز صاحبه عن الخروج للناس، لأن من كان يخرج ويراه الناس فإنه لا يعاد، لأنه خارج الناس لا فرق بينه وبين الصحيح، فيكون المراد بالمريض الذي انحبس وصار لا يخرج فإنه يعاد. وقول عيادة المريض يشمل كل ما يسمى عيادة، سواء طال المكث عنده أم لم يطل، ويشمل أيضا عيادة المريض من كان قريبا أو بعيدا، يعني لو من كان قريبا لك رحما أو بعيدا، لكنه بالنسبة لذي الرحم يكون عيادة وصلة، وبالنسبة لغيره يكون عيادة. وهل يشمل الكافر؟ لأنه قال حق المسلم على المسلم، فعيادة الكافر ما تجب ولا تشرع، اللهم إلا إذا كان المقصود بها الدعوة إلى الإسلام، فإذا عاد المريض الكافر ليدعوه للإسلام فإن ذلك جائز، كما في عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي الذي عاده عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الإسلام، فنظر إلى أبيه هذا الغلام فقال له أبوه أطع أبا القاسم. سبحان الله العظيم، اعتراف واضح لأن الرسول على حق، ولا الآن الولد على فراش الموت، ولو كان حالة أكمل من هذه الحال ما اختار أبوه هذه الحال عليها، يدل هذا على أن اليهود يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، أليس كذلك؟ وإلا فهذه الساعة هي أبلغ ما يكون من الوالد شفقة على ولده لأنه على فراش الموت، فقال أطع أبا القاسم، ومع ذلك منعته الأنف والكبرياء أن يقول أطع رسول الله، مع أن مشورته على ابنه بطاعته تدل على أنه مقر بأنه رسول الله، لكنه والعياذ بالله أبت كبرياؤه وأنفته أن يقر بذلك، فقال أطب فأسلم الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أنقذه بي يعني بسببي من النار. فإذا كان الإنسان يعود غير المسلم ليعرض عليه الإسلام فهذا خير، وهو من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يعوده توددا له وإكراما له فإن هذا لا يجوز، يقول الله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نعم. طيب، في عيادة المريض قيام بحق أخيك المسلم، وفيها الفضل الذي سيذكر في الأحاديث إن شاء الله تعالى، وفيها فائدة عظيمة جدا، وهي أن هذا المريض الذي تعوده تبقى هذه العيادة في قلبه صبغة محبة لك، فإن عيادتك إياه أشد وقعا عنده في نفسه من زيارتك إياه في حال الصحة. كلنا يعرف أن للزيارة في حال الصحة موقعا، لكن العيادة في حال المرض موقعها أعظم، ولهذا لا ينساها الإنسان، لا المريء لا ينساها، هذا شيء مجرد. ولو لم يكن منها إلا هذه الوصلة القوية بين المسلمين لكان كافيا في أن تكون من حقوق المسلم على المسلم. هذا الحق هل هو حق واجب أو تطوع؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال إنه واجب، إنه واجب، لكن هل هو كفائي أو عيني في خلاف أيضا. ومنهم من قال إنه تطوع مطلقا، وأنه لا يجب علينا أن نعود المريض. والقول بأنها لا تجب عيادة المريض لا وجوبا كفائيا ولا عينيا قول ضعيف، إذ ليس من شأن المجتمع الإسلامي أن يمرض الإنسان منهم ثم لا يهتم به أحد. حتى نفس المريض إذا لم يأته أحد من المسلمين لا شك أنه يشعر بالغربة وبالوحدة، وربما يسبب ذلك له شيئا مكروها في دينه، قد يكره الدين الذي هذا أفراده لا يعودون مرضاهم. فالصحيح أنه واجب عيادة المريض إما على الكفاية وإما على الأعيان، لكن إذا ترتب عليه أي على ترك عيادته قطيعة رحم فلا شك أنه واجب وجوبا عينيا. لو كان المريض من أقاربك وإذا لم تعوده عد ذلك قطيعة فإنه يجب عليك أن تعوده، يجب عليك أن تعوده، لا لأنه مريض فقط ولكن لأن ترك عيادته قطيعة رحم، وقطيعة الرحم كما تعلمون من كبائر الذنوب. نعم. قال أهل العلم ينبغي لمن عاد المريض أن يسأل عن حاله وأن يصل عليه السرور وأن يفسح له في الأجل، فيسأل عن حالك كيف أنت. ومن أهم أيضا ما يسأل عن حال، ومن أهم الأحوال التي ينبغي أن يسأل عنها كيف تصلي، لأن بعض المرضى يجهل كيف يصلي. عاد شخص مريضا فقال كيف حالك وكيف تصلي؟ قال الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة، أنا منذ كذا وكذا وأنا أجمع بين الصلاتين وأقصر، وهو في بلدي يجمع ويقصر. شوف كيف الجمع صحيح ولا لا؟ صحيح، لكن يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، صحيح أن يجمع، لكن القصر غير صحيح لأن القصر المسافر. ومن ثم قال له العائد يجب عليك أن تقضي كل صلاة الرباعية منذ بدأت هذا القصر. كيف يتكلف مسكين؟ فأقول إن من أهم ما يكون أن لا، يعني لا تسأل عن كيف صحته كيف نشاطه كيف أكله كيف نومه، هذا صح يسأل عنه، لكن من أهم شيء أن تسأل عن أمور الدين. قال أهل العلم وينبغي أيضا أن يذكره الوصية والتوبة. نعم. ونسأل هل هذا ينبغي أن يكون أنا أخشى إذا ذكرته التوبة والوصية راح يلمس أطرافه، هي باردة ولا حارة؟ نعم. ولهذا ينبغي للإنسان أنه إذا رأى أن من الأفضل أن يذكر بهذا أن يكون بطريقة لبقة لبقة، مثل أن يقول قد يجعل الله المرض خيرا للإنسان يتذكر به أشياء تجب عليه ويكثر من ذكر الله والاستغفار والتوبة لأنه فارغ ولا عنده عمل وما أشبه ذلك من الكلام الذي يذكره ولا يريعه. نعم. قال أهل العلم أيضا وينبغي له أن يفسح في أجله. مش معنى يفسح له؟ يعني يطيل، يجعله يؤمل البقاء، مثل أن يقول الحمد لله هذا مرض كثير من الناس أو قد يوجد في بعض الناس ويشفى منه ويعافى منه وما أشبه ذلك. وهذا لا يرد قضاء الله وقدره. القضاء والقدر سيقع كما